يقول المؤلف رحمه الله أو كان علما أربع أصابع فما دون فما دون أو رقاعا أو لبنة جيب وسده فراء. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال، ومنها اجتناب النجاسات. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. نعم، يقول أو كان علما، أو كان علما يعني أو كان الحرير علما، والعلم هو طراز الثوب، طراز الثوب، فيجوز أن يجعل طراز الثوب من الحرير، يجعل طراز الثوب من الحرير. فلو كان عند شخص ثوب وجعل طرازه يعني أطرافه من الحرير فإنه جائز. والدليل على هذا أن النبي حديث عائشة رضي الله عنها أنها أخرجت الصحابة رضي الله عنهم جبة كانت النبي صلى الله عليه وسلم وقد جعل على أطرافها شيء من الديباج، والديباج نوع من الحرير. يقول أو علما أربع أصابع فما دون، أربع أصابع فما دون يعني أنه يشترط في العلم، ويشترط أيضا نعم أنه يشترط في العلم وفيما يأتي الرقاع أو اللبن الجيب وسدف الفراء أن يكون أربع أصابع فما دون، أربع أصابع فما دون. فالحرير إذا اجتمع في موضع فإنه يقدر المباح منه بأربعة أصابع، إذا اجتمع الحرير في موضع فإنه يقدر المباح منه بأربعة أصابع، سواء كان طولا أم عرضا. إذن إذا اجتمع الحرير في موضع نظرنا فإن كان أكثر من أربعة أصابع فإنه لا يجوز، وإن كان أربعة أصابع فما دون فإنه جائز. طيب إذا تفرق في الثوب فإنه يعتبر إيش؟ الأكثر، يعتبر الأكثر، وعليه فالمباح من الحرير سواء كان علما أو رقاعا كما يأتي أو لبنة جيب أو سدف فراء المباح منه أربع، المباح أربع أصابع فما دون. فإذا كان الموضع الذي فيه الحرير أربع أصابع فما دون فإنه جائز، وأما إذا كان أكثر فإنه لا يجوز. طيب إذا تفرق الحرير في الثوب فإنه يعتبر الأكثر، وعليه فإذا اجتمع في موضع ولو متفرقا، اجتمع في موضع متفرقا أكثر من أربعة أصابع شو الحكم فإنه يحرم، اجتمع في موضع أكثر من أربعة أصابع فإنه يحرم، أما إذا تفرق فإنه يعتبر الأكثر. لا، في موضع، في موضع واحد إيه؟ ما في بأس، ما في بأس إذا تفرق، ما في بأس. لا، إذا كان أكثر ما يجوز، ولهذا قلنا إذا تفرق في الثوب فإنه يعتبر الأكثر، إذا كان الأكثر هو الحرير أي يحرم. يعني لو كان مثلا أربع أربع أربع والمواضع الحرير أكثر من مواضع غير الحرير هذا لا يجوز، هذا يدخل في وما هو أكثره ظهورا. لكن لو كانوا أربع أربع أربع وأيضا من الخلف أربع أربع لأقول باقي مساحة الغير الحرير أكثر من الحرير فإنه يجوز. طيب يقول أو رقاعا، الرقاع جمع رقعة وهي الخرقة التي يرقع بها الثوب إذا حصل فيه خرق، فيجوز أن يجعل الحرير رقاعا أو أن نجعل الحرير رقاعا، ولكن يلاحظ ما سبق من أن يكون ذلك أربع أصابع فما دون، وسيأتي الدليل على هذا. قال أو لبنة جيب وهي الزيق، والمراد بالزيق فتحة الرأس، فتحة الرأس، فيجوز أن يجعل الإنسان هذا الزيق الذي هو فتحة الرأس الذي يسمى الياقة أن يجعلها من الحرير، هذه تجعل من الحرير، ما يسمون هذه ياقة في عرف الخي، وانتم تسمونها ياقة او ياقة طيب شلون اي او الطوق. طيب المهم انه يجوز ان يجعل ان تجعل لبنة الجيب وهي الزيق وهي الطوق او فتحة الرأس يجوز ان تجعل من الحرير، ولكن بشرط ان تكون اربع اصابع فما دون. يقول وسجف فراء، سجف الفراء، الفراء جمع فروة وسجف الفراء أي أطراف الفراء. والعادة وقد جرت العادة أنهم يجعلون في أطرافها شيئا من الحرير يطرجزونها به، مثل المشارح، لأن أطراف المشارح فيها شيء من إيش؟ من المذهب، المذهب. فيجوز أن تجعل أو أن يجعل في سجف الفراء شيئا من الحرير، أو أن نجعل في سجف الفراء شيئا من الحرير تطرز به هذه الأطراف. لكن يشترط في هذا التطريز أن يكون أربع أصابع فما دون. إذن خلاصة ما سبق أن الحرير، أن الحرير المحرم ما كان خالصا، خالصا أو هو الأكثر ظهورا، ما كان خالصا أو هو الأكثر ظهورا، أو كان في موضع أكثر من أرض من أربعة أصابع. خلاصة ما سبق من كلام المؤلف رحمه الله أن الحرير المحرم، أن الحرير يحرم في ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا كان الحرير خالصا، والمسألة الثانية إذا كان هو الأكثر ظهورا، والمسألة الثالثة إذا اجتمع في موضع منه، اجتمع في أكثر من أربعة أصابع، سواء كان علما أو رقاعا أو لبنة جيب أو سجف فراء أو غير ذلك. طيب ما المباح من الحرير؟ نقول المباح من الحرير إيش؟ مما تقدم، إذا لم يكن الأكثر ظهورا مباح، إذا استوى الحرير وما معه، إذا كان دون أربعة أصابع، إذا كان دون أربعة أصابع. واضح الآن؟ إذن إما أن تقول إن المحرم من الحرير، المحرم من الحرير كذا وما سواه مباح، فالمحرم من الحرير وهو أداء أحسن، إنه قال المحرم من الحرير في ثلاث مسائل، أو يحرم الحرير في ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا كان خالصا، إذا كان خالصا، والمسألة الأولى إذا كان الحرير هو الأكثر ظهورا، والمسألة الثانية إذا اجتمع في موضع، موضع أكثر من أربع أصابع، أربع، سواء كان إيش؟ علما أو رقاعا أو لبنة جيب أو سجف فراء أو غير ذلك. فلو قدر الإنسان عنده مثلا سجف فراء فروة وجعل طرازا عليها أو زيقا يطرزها، وهذا التطريز أكثر من أربعة أصابع، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. طيب فإن كان أربع فما دون فإنه جائز. طيب ما الدليل على التقدير بأربعة أصابع؟ الدليل على هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، أخرجه مسلم. فهذا الحديث صريح في أن المباح من الحرير هو الأربع إيش؟ فما دون، الأربع فما دون. اتضح الآن؟ واضح؟ حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحرير، يعني عن لبس الحرير، إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، والمراد بأصبعين يعني متوسط الخلقة، متوسط الخلقة. طيب يقول المؤلف رحمه الله: ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. يكره المعصفر، المعصفر هو المصبوغ بالعصفر، والمزعفر هو المصبوغ بالزعفران، والعصفر والزعفران لونهما أصفر يميل إلى الحمرة، لونهما أصفر يميل إلى الحمرة. فيكره للرجل أن يلبس ثوبا معصفرا يعني مائلا للحمرة، أو ثوبا مزعفرا كذلك. والدليل على هذا، يعني على الكراهة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر، نهى الرجال عن التزعفر، قالوا وهذا دليل على الكراهة، أو حملوا النهي على الكراهة. والقول الثاني في هذه المسألة أن لبس المعصفر والمزعفر حرام، أن لبس المعصفر والمزعفر للرجال حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما، إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما. ومثل هذا يدل على التحريم والكراهة، التحريم. وأيضا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وهذا أيضا يدل على التحريم، على التحريم. إذن نقول القول الراجح أن لبس المعصفر والمزعفر للرجال حرام، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والأصل في النهي التحريم، وثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام علل المنع بعلة توجب التحريم في الواقع وتقتضي التحريم، وهو أن هذا من لبس الكفار، لبس الكفار. وعليه نقول لبس المزعفر والمعصفر بالنسبة للرجال وهو ما يميل الحمرة حرام حرام، وأما النساء فيجوز لهن لبس ذلك. يستثنى من قوله ويكره المعصفر والمزعفر الرجال، يستثنى من ذلك حال الإحرام، حال الإحرام، فإنه في حال الإحرام حرام، لبس المزعفر حال الإحرام حرام، والسبب أنه نوع من الطيب، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الوصف، فالزعفران نوع من الطيب، والمحرم منهي إيش عن لبس المطيب. إذن يكون قوله ويكره المعصفر والمزعفر للرجال، يقول هذا في غير الإحرام، وأما في الإحرام فحرام حتى على المذهب، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المحرم ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. وهذا استطراد من المؤلف رحمه الله، يعني الفقهاء ويكره المعصفر والمزعفر الرجال، استطراد في ذكر أحكام، في ذكر أحكام اللباس، وهذا عندكم في الشرح ذكر شيئا من بعد المعصفر والمزعفر. نعم، يكره الأحمر الخالص لما سبق، النبي عليه الصلاة والسلام رأى عبد الله بن عمرو ثوبين مزعفرين، والحديث آخر مر به رجل وعليه ثوبان أحمران فلم يرد عليه السلام. أيضا إيش بعدها مما أنشر، والمشي بنعل واحدة، يعني الإنسان يمشي بنعل واحدة، فهذا أيضا مكروه، مكروه. أولا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يمشي بنعل واحدة، وقال وليلبسهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، وظاهره يعني المشي بنعل واحدة ولو لإصلاح أخرى، يعني أنه ينهى الإنسان يمشي بنعل واحدة ولو لإصلاح أخرى، فلو قدر أنه كان يمشي بنعلين وحصل خلل في أحد النعلين فأخذها وصار يصلحها وهو يمشي، فهذا داخل في النهي. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي بنعل واحدة أولا لأن هذا من لباس الشهرة في الواقع، أو نوع من لباس الشهرة، وثانيا أنه يدل على نقص العقل، كون الإنسان يمشي بنعل واحدة هذا دليل على خلل في عقله، ولأنه سبب للكلام فيه من قبل الناس. ولهذا أيضا كره الفقهاء رحمه الله أن يمشي في نعلين مختلفين، يلبس نعلة واحدة صفراء واحدة زرقاء، إيش؟ لأن هذا أيضا من لباس الشهرة. إذن المشي بنعل واحدة ينهى عنه. طيب وش بعدها؟ نعم، وكون ثيابه فوق نصف ساق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أزرة المسلم إلى أنصاف الساق، فهذا دليل على أن ما فوق ذلك مخالف للسنة. نعم، طيب، أو تحت كعبه بلا حاجة، بلا حاجة، وفهم من قول بلا حاجة أنه يجوز للحاجة، وتقدم لنا أن ذلك، أن هذا القول فيه نظر، وأن الصواب أنه لا يجوز أن يجعله تحت كعبه مطلقا، فإن فعل ذلك لقصد الخيلة فعقوبته أن الله لا ينظر إليه، وإن فعله لغير قصد الخيلة فما نزل في النار. طيب، نعم، ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة، لأن المقصود بلبس الثوب الستر، والستر يكون سترا للبشرة وسترا لمحاكاة الهيئة أيضا، ولا سيما للنساء، لأن كونه يلبس ثوبا يصف البشرة سواء وصف البشرة أي وصف لونها أو حكى هيئتها، لأن أحيانا قد يكون ساترا لكنه إيش ضيق، فهذا بالنسبة للنساء قد يكون مدعاة للفتنة. نعم، وثوب الشهرة، ثوب الشهرة أيضا مكروه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس لباس شهرة ألبسه الله يوم القيامة لباس مذلة، أو لباس ذل، لكن اللي يحفظ لباس مذلة يوم القيامة. ولباس الشهرة على قسمين: القسم الأول أن يلبس ما يخالف عادة الناس، أن يلبس ما يخالف عادة الناس، كما لو لبس ثيابا لم يعتدي الناس أن يلبسوها ويشتهر بها بين الناس، فهذا من لباس الشهرة. والثاني من لباس الشهرة أن يلبس ما اعتاده الناس على غير ما اعتاده الناس، فالمخالفة هنا في صفة اللبس، كما لو لبس ثوبا مقلوبا، كما لو لبس ثوبا مقلوبا. إذن نقول لباس الشهرة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أو حذر منه في قول: من لبس لباس شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. ولباس الشهرة على قسمين: القسم الأول أن يلبس لباسا يخالف ما اعتاد الناس، يلبس لباسا يخالف ما اعتاد الناس لبسه، بحيث لا يكون لباسا في هذا المكان أو في هذا الموطن فيشتهر به بين الناس. والثاني أن يلبس لباسا اعتاد الناس أن يلبسوه، ولكن على صفة مخالفة، كما لو لبس الثوب مقلوبا، يلبس الثوب مقلوبا. مش بعد من شر يلبس طبعا هذا الشهرة، تعريف ثوب الشهرة وما يشار إليه بالأصابع، يقول شوف طيب وش غير الثوب المقلوب؟ يجعل الجيب يمين، اللون يدخل في الأول. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومنها أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة منها من للتبعيض، أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة. والنجاسة تقدم لنا حدها، وأنها كل عين يحرم تناولها مع إمكانه، لا لضررها لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضررها في عقل أو بدن. هذه هي حد النجاسة، كل عين يحرم تناولها مع إمكانه، يعني مع تمكنه، لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضررها في عقل أو بدن. تعريف معروف. إذن كل عين يحرم تناولها مع إمكانه. مع إمكانه شلون؟ مع إمكانه قالوا: ليخرج بذلك استوان، وهو نوع من الأحجار صلب شديد ما يمكن تكسيره ولا ينصهر، هذا حتى لو أراد أن يتناوله لم يمكنه. هذه العين يحرم لا لحرمتها، فما حرم تناوله بحرمته ليس نجسا، فيخرج بذلك الصيد في حال الإحرام وفي الحرم. حرام، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هل هو نجس؟ لا، لأن تحريم الصيد لحرمته، لحرمة الحرم والإحرام، ولا لاستقداره كالبزاق والمخاط وما أشبه ذلك، يحرم تناوله لأنه مستقدر ومع ذلك هو طاهر، ولا لضرره في عقل أو بدن. الضرر في العقل قالوا كالبنج، ولم يمثلوا بالخمر، السبب لأنهم يرون أنها نجسة. أو بدن قالوا كالسم، السم يحرم تناوله لأنه مضر بالبدن ومع ذلك ليس نجسا. طيب اجتناب النجاسة في يشترط أن يكون في البدن والثوب والبقعة، يشترط أن يجتنب النجاسة، يعني من شروط الصلاة اجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة. أما البدن فالدليل على اشتراط اجتناب النجاسة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنجاء وأمر بالتنزه من البول، فقال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فكونه يأمر بالاستنجاء ويحذر من التساهل في البول وعدم التطهر منه دليل على وجوب اجتناب النجاسة في البدن. وأما الثوب دليل اشتراط الطهارة في الثوب، أولا عموم قوله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر، ثيابك فطهر، على أحد القولين في في تفسير الآية، لأن من العلماء من فسر الآية وثيابك فطهر أن المراد التطهير المعنوي، وقيل إن المراد التطهير الحسي، ولا مانع من حمل الآية على المعنيين. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه لما أخبره جبريل عليه السلام أن فيهما أذى أو قدرا، وهذا دليل على اشتراط طهارة طهارة الثوب وما يتصل بالمصلي. الثالث طهارة البقعة، طهارة البقعة لقوله تبارك وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال عز وجل أيضا في سورة إبراهيم وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في طائفة من المسجد أمر أن يراق على بوله ذنوبا من ماء، ذنوبا من ماء، وهذا دليل على وجوب اجتناب النجاسة في البقعة. إذن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، يعني أن يتخلى المصلي عن النجاسة في هذه المواضع الثلاثة، في إيش؟ في بدنه، وفي ثوبه، وفي بقعته. فلا تصح الصلاة فيما لو صلى وعلى بدنه نجاسة، أو في ثوبه نجاسة، أو في بقعته نجاسة، لأنه لم يكن مجتنبا للنجاسة. ثم قال المؤلف رحمه الله فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، حمل نجاسة يعني في صلاته لا يعفى عنها، احترازا مما لو حمل نجاسة يعفى عنها، كيسير الدم وأثر الاستجمار بمحله كما تقدم لنا، يعفى عن يسير، ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر في الحياة، وعن أثر استجمار بمحله. فلو صلى وعلى ثوبه دم يسير، أو استنجى ولكن بقي شيء مما يعفى عنه، فالصلاة صحيحة. إذن قوله حمل نجاسة لا يعفى عنها، حمل نجاسة لا يعفى عنها احترازا مما لو كانت النجاسة مما يعفى عنه. طيب إذا صلى وعليه نجاسة لا يعفى عنها فلا تصح صلاته، لأنه لم يجتنب النجاسة، لم يجتنب النجاسة. طيب لو حمل طفلا أثناء صلاته، صلى وقد حمل طفلا، ومن المعلوم أن الطفل لا يخلو من النجاسة، فتصح الصلاة، تصح الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو يحمل أمامة بنت زينب رضي الله عنها، ولأن النجاسة في معدنها لا حكم لها، بل الإنسان وهو يصلي حامل النجاسة، بطنه لا يخلو من نجاسات، لكن قال العلماء النجاسة في معدنها يعني في محلها قبل أن تخرج ليس لها حكم. إذن إذا حمل في صلاته نجاسة لا يعفى عنها فإن صلاته لا تصح، لأنه لم يجتنب النجاسة، واجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة كما تقدم. يقول أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، أو لاقاها بثوبه أو بدنه، يعني مس ثوبه أو بدنه نجاسة لا يعفى عنها، مس ثوبه أو بدنه نجاسة لا يعفى عنها، فإنها صلاته لا تصح. وظاهر كلامه رحمه الله في قوله أو لاقاها بثوبه أو بدنه، ظاهره سواء كانت هذه النجاسة التي لاقاها اعتمد عليها أثناء صلاته أو لم يعتمد عليها، ظاهر العموم، وأنه إذا لاقى نجاسة بثوبه أو بدنه فإن صلاته لا تصح سواء اعتمد عليها أم لم يعتمد عليها. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو أحد القولين في المسألة، أحد القولين في المسألة، والمذهب في هذه المسألة خلاف ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، وأنه إذا لاقى بثوبه أو بدنه نجاسة فإن لم يعتمد عليها فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة. قالوا كما لو كان يصلي ومس ثوبه ثوبا نجسا لم يعتمد. يعني الإنسان يصلي وعليه غترة من الهواء أصاب ثوبه جدارا نجسا أو مس ثوبا نجسا، فيقول في هذه الحال تصح صلاته، تصح صلاته. قال لأن هذه النجاسة التي مستها ليس حاملا لها وليست في موضع صلاته، ليست في محل صلاته. مفهوم أو لا؟ سيأتي إن شاء الله. فهمتم أو لا؟ إذن قول المؤلف رحمه الله أو لاقاها بثوبه أو بدنه، إذا لاقى النجاسة بثوبه أو بدنه فإن صلاته من حيث العموم لا تصح. كلام المؤلف رحمه الله يشمل إذا لاقى النجاسة بثوبه أو بدنه واعتمد عليها أم لم يعتمد عليها أو لم يعتمد عليها. مثال النجاسة التي لاقاها بثوبه واعتمد عليها، لو كان خلف ظهره جدارا نجسا، كان خلف ظهره جدار نجس واتكى عليه وهو يصلي فإن صلاته لا تصح قولا واحدا لأنه اعتمد على النجاسة. أما لو كان خلفه جدار نجس ومس ثوبه هذا الجدار من غير استناد فهل تصح صلاته؟ في التفصيل الذي مشى عليه المؤلف ظاهر كلامه أنها لا تصح لأنه لاقى النجاسة، والمذهب أنها تصح. قالوا لأنه ليس مستندا إلى هذه النجاسة ولا معتمدا عليها. وهذا القول أصح، مذهب أصح مما مشى عليه المؤلف رحمه الله. وظاهر قوله أيضا أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، ظاهره سواء كان عالما بذلك أم لا، سواء كان يعلم أن الجدار الذي خلفه نجس أو لا، ولكن الصواب أنه إذا لم يعلم فإن صلاته صحيحة، لأنه إذا لم يعلم بذلك فهو معذور، واجتناب النجاسة من باب التروك التي يعذر فيها بالنسيان. طيب، قوله رحمه الله أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، لو قابل النجاسة من غير أن يمسها تصح صلاته أو لا؟ تصح لو كان بين قدميه نجاسة وإذا ركع قابلها، أو كان قبل فوق موضع سجوده نجاسة لكنه لا يسجد عليها، تصح أو لا؟ نقول تصح الصلاة في هذا الحال، تصح لأنه ليس ملامسا للنجاسة ولا معتمدا عليها، وليست متعلقة لا ببقعته ولا بثوبه ولا بدنه. فهم مفهوم لا؟ إذن لو قدر أنه قابل نجاسة أو لاقى نجاسة مجرد ملاقات من غير أن يمس شيء من بدنه هذه النجاسة أو شيء من ثيابه هذه النجاسة فإن صلاته صحيحة. وصورة ذلك أن تكون بين قدميه أو بين رجليه نجاسة وإذا ركع قابلها وهو راكع فصلاته صحيحة، لأنه ليس مقابلا للنجاسة، لأنه ليس ملابس النجاسة وليست في محل صلاته أيضا، لأن محل الصلاة هو موضع اليدين والقدمين والسجود. إذا فهمنا هذه المسألة. إذا لاقى النجاسة ما الحكم؟ نقول ملاقات النجاسة على قسمين. القسم الأول أن يلاقي النجاسة بثوبه أو بدنه، فإن كان معتمدا على ذلك يعني لاقاها باعتماد فإن صلاته لا تصح. وإن لم يعتمد بهذه الملاقات أو لم يستند فإن صلاته صحيحة على القول الراجح. ليش؟ يعني اتكاء، يعني مثلا خلفك جدار يعتمد عليه، أما لو كان لم يعتمد هكذا يصلي ولكن مثل هبت ريح ومست غترته أو ثوبه هذا الطرف النجس هذا من غير اعتماد. يعني الاعتماد ضابط الاعتماد، نقول ضابط الاعتماد، ضابط الاعتماد ما لو أزيل ما اعتمد عليه لسقط هذا الاعتماد، يعني معتمد على الجدار لو أزيل هذا الجدار سقط هذا اعتماد. نعم. هذا أجاب ابن القيم رحمه الله حلة حمراء يعني فيها لون أحمر، وليس المراد أنها أحمر خالص كما يقال الآن. أنت عليك شماغ الآن إيش لونه؟ أحمر. هل هو أحمر خالص؟ لا. طيب شو الأسئلة؟ يقول هل يجزئ إذا تمضمضت واستنشقت ثم دخلت تحت المروش هل يعتبر وضوء وأصلي؟ لا، لا يعتبر وضوء، لأن الوضوء يشترط فيه الترتيب، وهذا ليس ترتيبا. نعم في الجنابة يجزئ. يقول: ما المراد ببيع الدين بالدين بشرط الحلول والتقابل قبل التفرق؟ بيع الدين بالدين يعني بيع ما في الذمة بما في الذمة، أو بيع الكالئ بالكالئ، وله صور. من صوره أن يقول: بعتك 10 آصع من البر، ويكون البر مؤجلا والثمن مؤجلا، هذا ما يجوز. ومن صور بيع الدين بالدين بيع ما في الذمة بما في الذمة، فله صور كثيرة. قال: وما المراد، وما الفرق بين الحلول والتقابض؟ الحلول عدم التأجيل، والتقابض أن يأخذ كل واحد من المتعاقدين ما يؤول إليه من المبيع، من الثمن أو المثمن، هذا التقابض. فأنا مثلا اشتريت منك كتابا بعشرة، يؤول الكتاب إلي وتؤول العشرة إليك، فمعنى التقابض أن يقبض كل واحد من المتعاقدين ما يؤول إليه مما يقتضيه العقد. أيه؟ لأن نقول حين الفقهاء يقول بشرط الحلول والتقابض، قد يكون مؤجلا ومع ذلك مقبوضا، يقبض على أنه وديعة، يقبض على أنه وديعة. في المؤلف في كتاب البيع قال: بشرط الحلول والتقابض. اشتراط الحلول يعني أن لا يكون مؤجلا، اشتراط التقابض إذا قال إذا كان مقبوضا فهو غير مؤجل. لا، نقول قد يقبضه على أنه وديعة، ومع ذلك هو مؤجل في الأصل.